لا مسافة قصيرة كل واحد حصل عندنا النقاط في أي مكان، لكن المسافة قريبة لا مانع ياخذ في أي مكان. كما لو ذهب مثلا إلى المدينة ورد يحلم من ذي الفليتة فرى أن المكان مهيأ في غرفة الشقة في المدينة فاقتصد إلى المكان ثم لبس إحرام ولم يلبي الإعلام، لقد كان على وجهه مرادة تنظف التطيب وقد تم وحصل.